فحملته فانتبذت به مكانا قصيا

تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا الصلاة والزكاة والصلاة صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حمل إذا تتلى